بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عدة مسائل نعلق عليها على جهة الإجمال والاختصار وكلها هامة. المسألة الأولى تتعلق بمنع فرنسا للنقاب هناك. كتب البعض يقول إن المسلمات في الغالب هن من يرتدين الحجاب المذكور في الكتاب المقدس، والذي يجزم كل نصارى العالم بأن العذراء اللي هي مريم الطاهرة كانت ترتديه، بل حتى تغطي الوجه كما في التكوين، فأخذت البرقع وتغطت، وفي نشيد الإنشاد عيناك حمامتان من تحت نقابك، من تحت نقابك. إذن وكأن مسألة تغطية الوجه والكفين مسألة ليست معروفة عندنا وفي إسلامنا وديننا الحنيف في الكتاب والسنة، استدلالات كثيرة لأهل العلم على مشروعية تغطية الوجه والكفين، وكما ذكرنا المسألة هذه مشروعة باتفاق العلماء، ولذلك ذكرنا فيما ذكرناه أن الرجل الشيخ الأزهر خرج على الإجماع، صادم النصوص وخرج على الإجماع، وسبق أن نقلنا الإجماع الذي نقل ابن المنذر وحكاه عنه الحافظ ابن حجر. الخلاف في درجة المشروعية، هل هو واجب أم هو مستحب، وبالتالي لا تخرج بقول ثالث، تقول عادة، تقول بدعة، تكون أنت الذي ابتدعت وخرجت الإجماع، ولا تتكلم في دين الله حتى تتعلم ما الذي أجمعوا عليه وما الذي اختلفوا فيه. وكأن المسألة مسألة تغطية الوجه والكفين ليست قاصرة علينا أو على نساء المسلمين، لا، مسألة موجودة في الشرائع السابقة، في الشرائع حتى لو كانت غير موجودة، شريعتنا هي الحاكمة، يعني الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، تنوعت وتعددت الشرائع، وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع، على سائر الشرائع. ولذلك قرر العلماء ويقولون يعني شرع غيرنا أو من سبقنا ليس شرعا لنا إذا خالفنا، إذا خالف هذه مسألة متقررة، ولكن تبقى المسألة فيما لو توافق الأمر عندهم وعندنا، كيف يتم المنع؟ كيف يتم المنع هنا أو في فرنسا؟ وكأنها حامية الحمى هناك للكاثوليكية مثلا، فكيف يمنعون؟ مسألة كما ذكرنا قوم لا يعملون لا بشرع ولا حتى يحترمون دنيا الناس، دنيا وادعاءات، تبقى الادعاءات التحررية وما التحررية والحرية والحرية، أي حرية هذه؟ أي حرية هذه؟ انظر يقولون في الكتاب المقدس أن العذراء فأخذت البرقع وتغطت، أخذت البرقع، هذا شبيه بما فعلته أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها في قصة الإفك، لما رأت صفوان بن المعطل رضوان الله عليه تقول فخمرت وجهي بجلبابي، خمرت وجهي أي غطت وجهها بجلبابها، والتخمير بمعنى التغطية، بمعنى خمر إناءك، واذكر اسم الله بمعنى غط الإناء، بمعنى غطي الإناء، فأخذت البرقع وتغطت. انظر وبتحكي أم المؤمنين كنا إذا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها إذا حزن الركب، فإذا جاوزونا كشفنا، فإذا فحضرت الرجال بتغطي وجهها، خالة لها الطريق تكشف الوجه في إحرامي، تكشف الوجه في إحرام أو حتى في طريق مظلم ونحو ذلك إذا أمنت نظر الرجال إليها. فأخذت البرقع وتغطت وفي نشيد الإنشاد هذا عيناك حمامتان من تحت نقابك. ولذلك أنت حتى الحجاب العادي هذا مع كشف الوجه والكمان تجد الراهبات وكلهن مغطات الشعور ونحو ذلك من الأشياء، وكأنها مسألة مستقلة. وبالنسبة لمريم كانت تغطي وجهها عن الرجال، والعبرة بما جاء في شرعنا. وشيخ الأزهر سامحه الله جرأ ليس فقط الملاحدة والعلمانيين والزنادقة عندنا في هذا البلد، لا أبدا، ده جرأ حتى الفرنسيين. لأن فرنسا لو تابعتم أنتم قضية النقاب هناك والجمعية الوطنية ما استأنست ولا استرشبت إلا بكلام شيخ الأزهر. انظر إلا بكلام شيخ الأزهر. تقول مشكلة، هذه مشكلة. ثم عاد شيخ الأزهر بعد الضجة والصخب عاد يقول ده أنا كنت بأمرها إنها تكشف الوجه أمام النساء. أمام النساء؟ طب وإحنا إيه؟ ده تحصيل الحاصل، ده أنت راجل وداخل اللجنة أو داخل الفصل، فالبنت غطت وجهها. فقيه أفقه من شيخ الأزهر، أفقه من شيخ الأزهر. فعاد وكأن المسألة عنده كانت إنها بس تكشف الوجه أمام النساء. طب ده تحصيل حاصل، ده كل امرأة معلوم إنها أمام النساء بتكشف وجهها، بتكشف وجهها. وهل الملاحدة والعلمانيين والزنادقة فهموا هذا المعنى؟ دول طلبوا بكشف الوجه وما حدث في الامتحانات وغير الامتحانات. وعاد مرة أخرى، عاد مرة موضوع الحق أبلج. ولذلك لابد من ثبات، لابد من رسوخ في دين الله، وإلا فالتردد والزبزبة في مسألة كهذه ده فاضح. ما الذي حدث بعد ذلك؟ لما أصدرت الإدارية العليا قرارها بدخول الفتيات الامتحان بالنقاب، شيخ الأزهر طالب المجمع الأعلى للبحوث الإسلامية بالانعقاد حتى يراجع كلامه في مسألة النقاب، يبحث المسألة من جديد. الله، تبحث المسألة من جديد؟ ده مشكلة، دي مشكلة ومتاهة، دي حالة متاهة. ولكن حيبحث هو المسألة من جديد؟ العلمانيين تصرفوا وابتهجوا، وفرنسا ابتهجت هي الأخرى وصارت تمنع النقاب. انظر، واحيانا القول والفعل. تقول انت تتمنى لو اذنبت واجرمت يكون على قدرك، ودي طبعا دي صعبه صعبه، ولكن تخيل ان انت تتحمل اوزار البشر، تبقى اسود شر وسوء، كيف؟ اين المفر؟ مشكلة. ما هو مغنيات وراقصات وممثلات، لربما تابت، ما زالت الأفلام وما زالت الأغاني لوسة لوسة، والعري والخلاعة ما زال لوسة لنفس الإنسان اللي تابت وصارت محجبة وما شاء الله لا قوة إلا بالله لوسة. فاحذر احذر. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوقف المتثبت لكثرة الشبهات. وهذه المسألة